احنا اختم الجواب عن هالحديث بمناقشة جرت هنا في هذا المكان بيني وبين واحد مصري غير الأستاذ هنا من طبيعة الحال. هذا رجل مؤلف كتاب شو اسمه تحرير المرأة؟ نعم عبد الحليم أبو سقة. عارفه عبد الحليم؟ نعم. هذا بيكون أخو زوجة عبد الرحمن الباني. عبد الرحمن الباني تعرفه في الرياض. أنا في الرياض طيب. إيه؟ عبد الرحمن الباني نعم. هذا أخو زوجة. وكان من الذين فروا من ظلم عبد الناصر. والله عز وجل رماه في دمشق واتصل معنا واخذ مبادئ في السلف الصالح. ثم طوحت به الايام كما يقال وفتح مكتب نشر في الكويت سمى دار القلم. قصه طويله مانا فيها فيما بعد عرفت انه عاد الى وطنه في القاهره. بيجيني بالبريد المضمون جزء من هذا الكتاب. قرأت اسمه ما ذكرته، لكن في المقدمة يقول أنا تكلمت على الشيخ محمد ناصر الجامي وأخذت منه أصول الدعوة للكتاب والسنة ما ذكر. ثم يتصل بها كثيرا من مصر الأول وقل لي وصلك الكتاب؟ وقل نعم. وقل لي عرفتني؟ قلت لا ما عرفت. ذكرني تذكر. المهم بلا طول سيري بعثت المجلد الثاني والثالث وقال أنا أريد أن ألتقي بك وأخذ رأيك في الكتاب. أولا المقدمة التي وضعها والأسس التي أسسها طيبة في الجملة، لكن في الداخل في انحراف، في انحراف كبير. يعني كثير من الأمور التي يتبناها دعاة تحرير المرأة ويتبناها، فلمعرفتي به سابقا ولهذه المقدمة لاحقا وانحراف عن كثير من القواعد تبعا، رأيت من واجبي أنا أن أستقبله خلافا لغالب عادتي. كم وكم من طلبات وعرض عليه فأرفض، ما عندي وقت. غلط صوتي رجع هنا. ليش عاد عندي أسبوع أيام؟ 10 كاملة. 10 أيام تمام. والله وفرغت يعني وقتي كله بيوم. والحمد لله نستفاد كثيرا. شاهد في نهاية المطاف. بعد ما فهمت أنا الفوتوغرافية تبعه جرى النقاش التالي من جبينه وفيها عبرة وفيها علم. قلت له لو سألك سائل ما مذهبه؟ قال أقول مسلم. قلت هذا جواب خطأ. قال لي قال قلت هل تعتقد أن المسلمين اليوم هم كما كانوا في الزمن الأول أم هم فرق كثيرا؟ أم فرق كثيرا؟ نعم. فحينئذ إذا قلت أنت مسلم ويقول أنا أفهم منك أنك مسلم درجي، مسلم علوي صيري، إذا ما بكفي. إذا تعبير مسلم اليوم ليس كتعبير مسلم في ذلك اليوم. ما سمعته من أثر أنتم في زمان كثير فقهاء، قليل فقهاء، كثير خطباء إلى آخره. اختلف الزمان الآن. ما بكفي يا أستاذ تقول أنا مسلم. ما بيقدر يجادل لأن هذه مسألة كالشمس في غابة النار وضوحها. قال إذا أنا أقول مسلم على الكتاب والسنة. وين؟ هنا بألتقى معك وأنت التقيت معه. مسلم على الكتاب والسنة. قلت له ما يكفي. قال لي قلت له كم فرقة من يوم بدأت الفرق من الجهمية وإلى آخره إلى اليوم فرق كثيرة ما بهم نباحات العدد. قال نعم. قلت له هذول فرق إسلامية؟ قال نعم. قلت له هل فيها فرقة نتبرأ من الكتاب والسنة؟ قلت إذا لا يكفي أن تقول أنا مسلم عن الكتاب والسنة. الجهمية يقولون عن الكتاب والمرجئة وعدد كله كثير من الفوائد المعروفة تصل بكاتبة القديانية. هو يعرف طبعا القديانية لأنه يعرف أنني أنا جادلتهم في دمشق وهناك سنة التي كانت اسم المدينة تصدر. فإذا قولك أنا مسلم عن الكتاب والسنة قولك على الكتاب والسنة ليس جملة صفة كاشفة ما تكشف بس الولد الجهمية جواش جواش على ولد ترك ما يكفي نحن بدنا نصل لبيت القصيد من المكان اللي هذا قال إذا قل بالنقلون على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح شو رأيك أنت بتوافق على أن ما كان عليه السلف الصالح هو الحق قال طبعا طيب وبتوافق أن الخلف يخالف السلف وأنهم على غير حق قال نعم قلت له إذن شو لازم يكون الجواب الصحيح بعد هذه التوقيعات والمقدمات يكفي أن تقول أنا مسلم عن الكتاب والسنة وقد شارك كل هذه الطوائف على هذه الكلمة حتى القديانية الضالين دول يقولوا نحن عن الكتاب والسنة قال إذا بقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح قلت أحسنت لكن ألا يوجد في اللغة العربية سبيل لاختزال الجملة هاي فيقول القائل مثلا معبرا عن الجملة أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أن أقول أنا سلفي فسكت الرجل مفهما أفهم الرجل لكن الحقائق كالشمس غابة النهار لذلك لا بد من هذه الكلمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.